بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي جل جلاله هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، والله سبحانه وتعالى هو الرحيم الرحمن، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم اللطيف الخبير جل جلاله. فهو الذي خلقنا وأوجدنا من عدم، فنحن عبيده وهو ربنا جل جلاله. والله سبحانه وتعالى ما وكل الناس إلى ضيعة، حاشاه، وهو الرحيم الرحمن الوهاب الودود الكريم جل جلاله. والإنسان ضعيف، والله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك، وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان لم يكله ربه جل جلاله إلى ضيعة، لذلك خلقنا سبحانه وتعالى على الفطرة السوية، فقال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله صبغة؟ والجواب: لا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فجعل الله عز وجل في قلوب الخلق وخلقهم على خلقة يعرفون بها ربهم سبحانه وتعالى، وأوجد فيهم مقومات القبول لما فيه صلاحهم، ومقومات القبول لشريعة الله سبحانه وتعالى التي فيها الخير لهم. وهذا أمر كل إنسان، وهذا الشأن في كل مولود يولد على الفطرة. فدين الله سبحانه وتعالى الذي أمرك به، وهذه الأوامر والتي في مقدمتها وعلى رأسها وأسها عبادة الله وحده جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى أوجد في قلبك القبول لهذا الأمر العظيم، فما وكلك الله إلى ضيعة. ثم أيضا أعطاك هذا العقل، هذه القوة العجيبة التي لو أعملتها على طريق صحيح لأرشدتك إلى ربك، وأرجعتك إلى خالقك، وعرفتك بأن ما ينفعك إنما يكون حال قربك من الله، وأن ما يضرك إنما هو بعدك عن الله عز وجل. قوة العقل التي لو تفكرت بها في هذا الكون العظيم لأدركت أن لهذا الكون خالقاً عظيماً جليلاً حكيماً سبحانه وتعالى، وأدركت ضعفك وضعف كل المخلوقين، وأدركت عظمة الخالق جل جلاله، فخضع قلبك لربك سبحانه وتعالى. ما وكلك الله عز وجل إلى ضيعة، وجعل هذا الكون من حولك عندما تتأمل فيه يدلك دلالة واضحة صريحة على أنه لا يمكن أن يكون هذا الكون موجودا وبهذا النظام الدقيق إلا لأن له خالقا واحدا هو الله جل جلاله. ما وكلك الله عز وجل إلى ضيعة ومع ذلك كله، فالله سبحانه وتعالى أرسل للناس الرسل وأنزل الكتب، وأي فضل بعد ذلك، وأي خير، وأي عطاء. فطرة سوية وعقل يهدي ويدل ويدرك المنافع والمضار، ومخلوقات الآية فيها ظاهرة على أن لها خالقا واحدا هو الله جل جلاله، ثم رسل تترى تبعث في بني آدم تنادي فيهم وترشدهم وتأخذ بهم إلى طريق الهدى وتصرفهم عن طريق الضلال والشقى، ثم كتب ينزلها الله سبحانه وتعالى يقرأها العباد فتربط فيما بينهم وبين ربهم عز وجل. ولذلك بعد هذا كله لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، وإلا فمن أعطي هذه الأمور كيف لا يهتدي إلى ربه، وكيف لا يستقيم أمره وحاله، وكيف لا يصلح عمله، وهذه الأمور يراها ماثلة أمامه. والله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بين لنا أن هذا الأمر الذي ذكر هو شأن البشرية كلها منذ أن وجدت، ولكن الناس انقسموا إلى قسمين، فريق اهتدى وشرح الله صدره للإيمان واتبع الحق واتبع الرسل وصدق بالكتب وعمل ما أمر به من قبل ربه عز وجل فصلحت حاله، فكانت لهم البشرى في الدنيا ولهم البشرى إذا رجعوا إلى ربهم عز وجل. وفريق عاند وكذب وما قبل وما صدق وأعرض ونفر ولم يرضى بصدق الخبر المنزل من عند الرب سبحانه وتعالى، لم يصدق برسول ولم يصدق بكتاب. فهؤلاء أخبرنا الله عز وجل عما حصل لهم وعما نزل بهم، وأخبرنا عن ديارهم وآثارهم وعن العقوبة التي حلت بهم. والقرآن مليء بذلك، من أخبار السابقين، وحال الرب سبحانه وتعالى معهم سواء صدقوا أو كذبوا، سواء قبلوا أو رفضوا، سواء خضعوا وانقادوا أو نفروا وتنمروا. أخبرنا الله عز وجل عن ذلك في القرآن، ولذلك من يقرأ القرآن يقرأ التاريخ بصدق ويرى الأحداث وكأنها رأي عين، ويرى الحق للوهم. من وقف مع القرآن أشهده تاريخ لسنين ومدد لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولأمم ولأفراد لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، فيوقفك القرآن على ذلك كله. والنتيجة من ذلك هي أن تعتبر أنت، وأن تتعظ أنت، وأن يكون لك في هذا كله عبرة وعظة. فلمن نجا وفاز فاجعله هو القدوة والأسوة، ولمن هلك وحل به العذاب فاجعل بينك وبينه من البعد كما بين المشرق والمغرب وكبعد الشمس عن اللمس. فهذا مما أرشدنا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم. ونحن في صدر سورة البقرة وفي جزئها الأول، بعد أن كانت البداية مع قصة الأب الأول ومع الأمة الأولى والفئة الأولى التي سكنت الأرض والتي كانت قليلة في عددها لكنها كثيرة بمبادئها، كثيرة بعقيدتها وإيمانها وصالح عملها، كثيرة باجتماعها وعدم افتراقها وتنازعها، كانت مهدية بهداية الله سبحانه وتعالى، يقود تلك الأمة الصغيرة قليلة العدد الأب الأول آدم عليه السلام. فأخبرنا الله عز وجل عن ذلك، وكانت البداية مع قصة آدم في صدر سورة البقرة. ثم ثني بقصة قوم هم أقرب الناس حياة من هذه الأمة الخاتمة، ولهم التصاق وميادين في معترك طويل بينهم وبين هذه الأمة الخاتمة. إنهم بنو إسرائيل، أبناء العمومة لهذه الأمة، فإن بنو إسرائيل منسوبون إلى إسحاق، إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وإسحاق والد يعقوب الذي هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، إسحاق هو أخ لإسماعيل نبي العرب، والجد الأعلى للنبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة التي أكثر الله عز وجل من ذكرها في القرآن لأمور أشير إليها بصور متكررة في ثنايا الآيات التي سبقت، والتي من أهمها أن هذه الأمة سوف تقع في كثير من الأخطاء التي وقع فيها بنو إسرائيل، فلذلك جاء التحذير، وأن هذه الأمة سوف يكون بينها تعامل والتصاق والتحام مع هذه الأمة، فلذلك الله سبحانه وتعالى أطلع هذه الأمة وعلمها وعرفها بطبيعة أولئك القوم وبأفعالهم وبأغوار ما في نفوسهم، وأخبرهم عن معتركهم مع أنبيائهم، وأخبرهم أيضا عن معتركهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فأخبرهم أن إيمانهم بالأنبياء قليل، وأن صدقهم قليل، وأخبرهم أن تلك الأمة قد غضب الله عليها ولعنها وطردها من رحمة الله، لذلك كان الإيمان فيهم قليل عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ومن مثل هذه الأمور عند استعراضها قرر العلماء أن أعظم الذنوب الذنب الذي تكون العقوبة عليه تجرئة الإنسان على ذنب أعظم من الذنب الذي ارتكبه أولا، وهذا ما وقع فيه بنو إسرائيل، فوقعوا في ذنوب وآثام كانت العقوبة عليها أنهم جرئوا على جرم وذنب أعظم من الذنب الأول، فهذا حال تلك الأمة. لذلك أيها الإخوة، لا ينبغي قراءة القرآن قراءة العابر، لا ينبغي أن نقرأ القرآن ننثره نثر الرمل ونهذه هذ الشعر، بل لا بد أن نقف عند عجائبه وأن نحرك به القلوب وأن تدمع به العيون وأن تقشعر له الجلود. لا بد أن نقرأ القرآن ليكون مؤثرا على حياتنا وعلى تصرفاتنا، ليكون مؤثرا على عواطفنا ومشاعرنا، ليبني أفكارنا وعقولنا، ليتحكم في صغير الأمر وكبيره من شأننا. لا بد أن نقرأ القرآن ونحن مستحضرين أن هذا هو المقصود من قراءة القرآن، والله عز وجل قد عاتب قريش لما كانوا يقرؤون ولا يتعظون ويعتبرون، فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي القرآن إعلام بأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سوف يقف موقفا يشكو لربه عز وجل حال فئة من أمته ما عرفوا قيمة القرآن فهجروه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا بيانا لا لبس فيه المقصود من قراءة هذا القرآن وتلاوته، فقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن يقرأ لأجل التدبر، والقرآن يقرأ لأجل التذكر، هذا هو الأساس وهذا هو الأصل الذي أحوج ما نحتاج إليه أن نفهمه وأن نستوعب هذا الأمر، فعندما نقرأ فيكون هذا حالنا. لذلك قراءة آية واحدة بتدبر خير من قراءة ختمة بدون تدبر. آية واحدة تقرأها متدبرة لتفهم معناها ولتحرك بها الإيمان في قلبك وليخشع بها قلبك ويقشعر بدنك وتدمع عينك ثم تستجيب لهذا الأمر جوارحك، فهذا أثقل في ميزانك عند الله من قراءة الختمة بأكملها بدون تدبر. وهذا ما قرره ابن القيم رحمة الله عليه حين يقول: لقد ثبت عن كثير من السلف قولهم قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بغير تدبر. لذلك أين تدرك وأين تعلم أن الأمة وأهل الإسلام يقرؤون القرآن بحقه؟ عندما تنظر إلى أحوال الناس وترى ما هو صدق إيمانهم وما هو سلامة أعمالهم وترى حسن تعاملهم وأخلاقهم وترى رقي عقولهم وأفهامهم ونبل تصرفاتهم، هذا هو المقياس، هذا هو المقياس الذي من خلاله تدرك هل هذه الأمة واقفة مع كتاب ربها كما يريد الله أو لا. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كان يقرأ كتاب ربي يعيه ويفهمه ثم يطبق مقتضاه ويعمل به، فكان خلقه القرآن. أما أن الإنسان يقرأ ويتلو ويختم المصحف ثم هو في كذبه وفي غيبته ونميمته وهجره لبيوت الله وإيذاء المسلمين وأكل أموالهم بالباطل وإيذائهم في أبدانهم، ثم بعد ذلك يعود ليمسك كتاب الله ويقرأه، وما إن ينتهي ليعود لتلك الأعمال التي تخالف ما قرأ، فإن أمثال هؤلاء القرآن يكون حجة عليهم لا حجة لهم، القرآن يكون حجة عليهم. فإذا هذا هو المقصود، فأقول: الله سبحانه وتعالى ما ترك الناس إلى ضيعة. ولذلك أعظم شيء أكرم به الناس أن الله عز وجل ينزل عليهم هدى الذي لولاه لضلوا وهلكوا وضاعوا، لكن الله رحيم ولكن الله حكيم. فوقوفنا ونحن في ما زلنا في هذا السير مع تلك الأمة ونحن نرى ويطلعنا الله جل جلاله وهو العليم الحكيم، والإنسان ضعيف جهول، ولكن العليم الحكيم يأخذ بيد هذا المؤمن وببصره وبسمعه ليطلع ما في تلك القلوب من تلك الأمة التي كفرت بالله، ويوقفك وكأن تلك الصدور قد انشقت لتطلع على ما في داخلها من الغلواء والحقد والكبر والحسد، ويأخذك وكأنك ترى لقاءاتهم البينية التي تحجبها الأسوار، وهم يتفقون لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والكيد بالمؤمنين، ويأخذك لتتجاوز الزمن ولتحضر مع من لم تره حقيقة. ولكن لما كان القرآن لا يخبر إلا بالحق والصدق فتنتقل أزمانا مديدة وكأنك تنظر إلى هؤلاء، والله عز وجل يطلعك على أعمالهم وأفعالهم وتحركاتهم وكلماتهم وهمساتهم وغمزاتهم وما في قلوبهم وما تكنه صدورهم. القرآن يأخذك ليطلعك على ذلك كله. وأي مؤمن يوقفه القرآن على ذلك كله كيف لا يشعر أولا والله بالثقة والطمأنينة فيما عنده من العلم. وهذه أعظم قضية في المجازات من الرب سبحانه وتعالى لعباده، أنه لا يجعلهم يعتمدون على الوهم، وإنما يعتمدون على العلم اليقين وامتلاك الحقيقة للأمور. ولذلك من الذي يملك الحقيقة ومن الذي يملك العلم اليقين إلا الله سبحانه وتعالى؟ فكيف لا يشعر المؤمن بأن هذه أعظم المجازات له، لأنه آمن بالله وصدق خبر السماء فوجد تلك الطمأنينة بأن ما معه هو اليقين والحق. وإن من أعظم ما يثبت الإنسان في مواقفه حين يدرك أن ما معه هو العلم الحق اليقين. ولا شيء يثبت المؤمن أعظم من ذلك. فلذلك من يقرأ القرآن ويفهم كلام الله جل جلاله فلا بد أن يعلم أن في صدره هذا الحق العظيم الذي قال الله عز وجل عنه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت هذه الكلمة على الصدق، وتمت هذه الكلمة على العدل. فالمؤمن تجده يخبر عن الأمر من كتاب الله وكله ثقة وطمأنينة أنه تكلم بالحق الذي لا مرية فيه. ولو خالفه أهل الأرض كلهم ما تزعزع أبدا وما أثر فيه، لأن الأمر منتهٍ عنده. ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ والجواب لا أحد. فهذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن. قال الله لنا أن بدايتنا كانت بآدم، خلقه الله بيده فقلنا صدق وحق. هو الذي علمه قلنا صدق وحق. أسجد له الملائكة فسجدوا إلا إبليس، قلنا صدق وحق. أسكنه الجنة، قلنا صدق وحق. لا يمكن أن يؤثر في هذا الأمر ما يذكر أن هذا الإنسان بدايته حيوان أو غير ذلك من الأمور، وأن الأحافير والأساطير وغير ذلك دلت على كذا ودلت على كذا. فالمؤمن يقول: كل ذلك هراء ولا حاجة لي فيه، لأن الله أعطاني اليقين وعلمني بالحقيقة وأخبرني بعلم الصدق والحق كيف كانت بداية الإنسان. إذن انتهى الأمر. فيصبح الإنسان يقيس الأمور بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل، لا العكس أبدا. فما وافق القرآن فهو الذي يكرم ويشرف أنه ارتقى لأن يوافق هذا الكتاب. لا العكس أبدا، وهذا شأن المؤمن. فلذلك هذه الأمة الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن كثير من تفاصيلها وأخبارها، وكما قلت العبرة الأولى أن نتعظ نحن وأن لا نقع فيما وقعوا فيه، والأمر الثاني أن نتعلم كيف نتعامل معهم. فإن الإنسان إذا عرف من أمامه وعلم حقيقة ما في نفسه وطريقة تفكيره يحسن التعامل معه، بخلاف من لا تعرف ماذا في صدره وكيف يفكر وما هي الأبعاد التاريخية والعقوبات التي كان من جريرتها أنها أثرت في الذرية. إذا لم يدرك الإنسان هذه الأمور كلها، من الذي يضمن لك أن تحسن التعامل مع هؤلاء القوم؟ إذن أليس من الغفلة أن المسلم لا يقف ليتدبر ويتعلم ذلك كله؟ أليس من الغفلة أن يأتينا هذا التحذير ثم سبحان الله يكون فينا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. لماذا نفعل ذلك؟ هل لأن الله أحالنا إلى ضيعة؟ لا والله، بل أحالنا إلى علم حق ويقين. ولكن المشكلة من الذي يقرأ؟ وإن قرأنا من الذي يتدبر؟ وإن تدبرنا من الذي يفهم؟ وإن فهمنا من الذي يؤمن ويصدق؟ وإن صدقنا وآمنا من الذي يعمل ويطبق؟ فإذن هذا الحال إذن يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى كيف نقرأ كتاب الله عز وجل. فالمرحلة التي بين أيدينا وهي تخبر عن فترة زمنية كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من وصفه ربه بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي الكريم الموصوف بالرحمة الذي أوذي وابتلي، ومع ذلك كان لسانه بعد الأذى والابتلاء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يوضع فرث الناقة وسلاها على ظهره ومناجاته لربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يوضع الشوك في طريقه ومناجاته لربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يوضع القذى النجس العذر في طعامه إذا خرج من بيته ودعاؤه لقومه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يرمى بالحجارة حتى يسيل الدم من قدميه الشريفتين ودعاؤه لربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويأتيه المدد من ربه للإعلام له بأنك لست موكول يا محمد إلى ضعف وقلة وضيعة، بل إلى ركن شديد: إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. وقوله لربه: لا بل أصبر وأستأني، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة وجاور اليهود أهل الكتاب، فكان يطمع أن يكون الكتاب الذي بين أيديهم سبباً في أن يكونوا من المبادرين للإسلام، وأن يكون ذلك أسرع من المشركين عبدة الأصنام، فإذا به يعرض عليهم ويدعوهم ويرغبهم ويذكرهم ويأتي بالآيات التي تثبت صدقه وموافقة ما نزل عليه لما في كتبهم، ولكن المفاجأة أن هؤلاء لا يؤمن منهم إلا قليل إلا قليل. وهنا يأتي العجب، الذين ينزل فيهم كتاب هذا حالهم، فلعله أخطأ في الوسيلة، لم يوفق في عرض الأمر فيكرر، والنتيجة هي النتيجة. ثم يأتيه الإعلام من ربه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. لماذا يا رب لا يؤمنون؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف بعلم وتغيير لكلام الرب بجرأة على علم. إذن كيف سوف يؤمن هؤلاء وهذا حالهم مع الكتاب الذي هم زعموا أنهم قد آمنوا به؟ فكيف بكتابك؟ فلذلك عرض الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة: لماذا أخبروا بتلك القضية العظيمة التي كان لها وقع؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ فذكر تلك الأسباب وذكر تلك الأمور التي كما قلت أخبرت عن خفايا وعن كيد، وأخبرت عن اجتماع في ظلمة ليل، وخلوة في من وراء جدر من وراء جدر، وأمور تكنها الصدور، جلاها الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حالهم، هذا حال يهود وهذا شأن يهود. ويقول الله عز وجل وهو يبين هذا الأمر، قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ابتدأ بماذا كما قلنا؟ بحالهم مع رسلهم وحالهم مع الكتاب الذي أنزل عليهم وحالهم فيما بعض في يعني في فيما يحصل بينهم بعضهم مع بعض، أخبر عن ذلك في الآيات السابقة وبين أمرا عجبا. مع الرسل الذين هم من بني جلدتهم ماذا كان الموقف منهم؟ يقتلون بعض ويؤذون بعض ويعذبون بعض، هذا شأنهم مع أنبيائهم. مع الكتاب الذي نزل فيهم التحريف، التكذيب، عدم العمل، إظهار شيء وإخفاء شيء، مع بعضهم البعض يخرجون بعضهم من بعض من ديارهم وقد نهوا عن ذلك، يقتل بعضهم بعضا وقد نهوا عن ذلك، يعينون غيرهم على بعضهم وقد نهوا عن ذلك، ثم إذا جاءهم الأسير منهم يفادوه وقد أمروا بذلك. ثلاثة الأرباع التكاليف لا يعملون بها، ويعملون بالربع ثم يريدون النجاة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن هذا شأنهم وحالهم في الآيات السابقة فيما تعلق برسلهم وبالكتاب الذي نزل فيهم، ويعلنون أنهم مؤمنون به، وفي تعاملهم فيما بينهم جل الرب جل جلاله ذلك التصرف، فتتعجب من أمة هذا حالها وتستغرب أي إيمان وأي تصديق وأي دعوة بأنهم خير هذا حالهم. ثم بعد أن انتهى من بيان أمرهم الخاص جاء لبيان حالهم مع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام والكتاب الخاتم المهيمن القرآن العظيم. فما هو موقفهم؟ ما هو حالهم؟ ماذا أخبر الله عز وجل؟ وماذا كتب في القرآن الخالد عن موقف هؤلاء مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومع الكتاب الذي نؤمن به؟ كيف كان وقوفهم مع هذا القرآن؟ فقال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله، جاءهم أتاهم، وفي هذا سبحان الله يا إخوة إخبار بنعمة الله عز وجل. بالله عليكم، أنى لنا أن نرتقي إلى السماوات العلى وإلى السماء السابعة وإلى عرش الرحمن لنستنزل من عند ربنا كتابا يهدينا؟ أنى لنا بذلك؟ أنى لنا بقدرة على ذلك؟ والله الجليل هو الذي يكرم الخلق بكلامه وكتبه بدون تعب منهم وبدون بذل منهم، ولكن الله رحيم كريم، ولكن الله وهاب، ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. فيقول: ولما جاءهم، أتاهم بدون تعب، بدون طلب، بدون بذل مال، بدون سفر، أتاهم إلى دورهم، إلى أماكنهم، إلى أماكن جلوسهم، إلى منتدياتهم، إلى مكان نومهم. الكتاب أتاهم إلى مكانهم. إن الكريم يقابل الإحسان بالإحسان ويقابل المعروف بالمعروف، ولكن اللئيم لا يعرف قيمة الإحسان، ولكن الجحود الكنود، ولكن الغبي لا يفرق بين النعمة والنقمة، لا يعرف بين المنة والعطاء وبين الشقاء والألم، لا يعرف ولا يدرك ذلك. فالله عز وجل يخبر عن نعمة جاءتهم إلى دورهم إلى مكانهم: ولما جاءهم كتاب. كتاب باتفاق المفسرين المقصود به القرآن، وجاء منكرا لتفخيم أمره، وجاء منكرا لبيان أنه احتوى على الهدى كله. فالتنكير يفيد العموم، فإذن هو كتاب للهدى كله، وهو أيضا يدل على تفخيمه وتعظيمه وعلو قدره ومكانته. ولما جاءهم كتاب، والكتاب هل يجيء لوحده ولا يحمل؟ يحمل. ومن الذي نزل عليه هذا الكتاب وحمله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يذكر هنا؟ انظروا إلى رحمة الرب جل جلاله. لما كان اليهود الأمر الذي منعهم من القبول أن هذا الكتاب لم ينزل على رجل من بني إسرائيل وأنه نزل على رجل من العرب فامتنعوا عن الإسلام، فالله عز وجل يقول: ليست القضية قضية هذا الإنسان، ولكن القضية قضية هدى الله جل جلاله. والأصل في هذا الدين هو هدى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عز وجل له في مقابل هذا القرآن؟ وإن كنت من قبله لمن الضالين. فلذلك يقال لهم: الأمر الذي تدعون إليه ليست القضية الأساس فيه قضية فلان أو فلان، وإنما القضية أنه يحمل هداية الرب سبحانه وتعالى. والله رب الناس كلهم، والناس كلهم عبيد له جل جلاله. فلذلك دعوة وتحبيبا وترغيبا في إيمانهم جاء سياق الآية بهذه الطريقة: ولما جاءهم كتاب. وسكت عن حامل الكتاب لبيان أن القضية إنما هي قضية هدى، هدى الله جل جلاله. وأنكم لو تأملتم في ذلك لما ضركم. من الذي الله سبحانه وتعالى اختاره لذلك؟ العبرة أنه جاء بكتاب الله عز وجل مبلغا. ولما جاءهم كتاب، وهذا الكتاب زيادة في التحبيب للاتباع، كما قلنا الآن التنكير أفاد تفخيما وأفاد تعظيما وأفاد شمولية هدى، ثم زاد الأمر تأكيدا في هذه المعاني ورفعة وعلو شأن، وأن هذا هو المقصود من الدعوة المعروضة عليهم. فقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله. وهذا شرف هذا الكتاب، وهذا الأمر الذي فعلا يرتفع به قدر هذا الكتاب ويفخم وينال مكانته اللائقة به من التعظيم، أنه من عند الله لا من عند غيره، أنه من عند الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله، فإذن هو كتاب جامع لجميع الهدى، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ مصدق لما معهم، مصدق لما معهم، أي أن القرآن مصدق لما معهم وهو التوراة. مصدق في ماذا؟ هل هو مصدق بأن التوراة كتاب من عند الله؟ هذا قول لبعض المفسرين، مصدق لما معهم، أي أنه يشهد لهم بأن التوراة كتاب من عند الله أنزله الله على نبيه وكليمه موسى صلوات الله وسلامه عليه، مصدق لما معهم أي لما فيه من الشرائع وخصوصا الشرائع العظيمة. وقد قلنا سابقا في دروس ماضية هناك أمرا وعلما يسمى الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ معناه الأمر الذي اتفقت كل الرسالات فجاءت به ودعت إليه، مثل الأمر بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به، فكل كتاب وكل رسول جاء بذلك، ومثل الأخلاق الحسنة، الصدق وعدم الكذب، الأمانة وعدم الخيانة، العفاف وعدم انتهاك الأعراض، هذا يسمى من الدين المشترك. فمصدقا لما معهم أي يصدق تلك الأمور العظيمة والشرائع والأصول وأنها فعلا هي من عند الله عز وجل. وهذا قول ثاني قال به بعض المفسرين، مصدق لما معهم أي ما في كتابهم من وصف هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، أين يبعث وما هي دعوته وما هي أوصافه، فإن القرآن يأتي مصدقا لما في كتابهم في هذا الأمر العظيم. إذن هذه ثلاثة معاني ذكرها أهل التفسير في المقصود بقول الله سبحانه وتعالى مصدق لما معهم، وهذا كما قلت المراد فتح هذه القلوب علها أن تقبل، علها أن تعود، علها أن ترجع. وقوله لما معهم، وانتبهوا، أي أن التوراة بين أيديكم وإقامة هذه المقارنة ليس أمرا صعبا، فبإمكانكم أن تحدثوا هذه المقارنة، فالكتاب الخاتم قد جاء إليكم والكتاب السابق هو معكم وفي أيديكم. الكتاب الخاتم قد جاء إليكم فأصبح ميسورا ليس بعيدا عنكم، والكتاب السابق هو معكم في أيديكم، فإذا ما الذي يمنعكم أن تحدثوا هذه المقارنة وتروا هذا التصديق واضحا؟ وهذا سبحان الله في ذلك إعلام بأن كتابهم سوف يشهد على كفرهم عندما تحدث هذه المقارنة، وأن هذا الكتاب الخاتم القرآن الكريم مصدق لما في كتابهم، فما هو المبرر للكفر به وعدم الإيمان به؟ وهذا كتاب قد جاءهم بدون معاناة وتعب، والكتاب الثاني هو بين أيديهم، وهذا يسمعوه ويتلى عليهم وذاك هم يتلونه، فكيف لا يدركون ذلك التوافق؟ فيكون بذلك عندما يكفرون بالكتاب الخاتم ويدعون الكفاية في الإيمان بالكتاب الذي بين أيديهم، فيكون الكتاب الذي بين أيديهم هو الشاهد على ماذا؟ على كفرهم، وقامت الحجة عليهم من الكتاب الذي بين أيديهم. وإذن فقوله عز وجل مصدق لما معهم ليتحقق هذه النتيجة العظيمة التي فيها توبيخ وفيها وضوح وجلاء لإقامة الحجة على هؤلاء القوم، فإن كتابهم بذلك أصبح شاهدا على كفرهم. ثم بعد أن بين ذلك في شأن كتابهم وأن هذه النتيجة التي نخرج بها في هذا الأمر، عقب بماذا؟ عقب أيضا بشهادتهم هم. كيف؟ إذن الآن في القسم الأول النتيجة التي خرجنا بها ما هي؟ أنه أصبح كتابهم شاهدا على كفرهم، فيريد أن يثبت أيضا أنهم هم شهود على كفرهم. فقال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم بألسنتهم سمعهم الأوس والخزرج صغارهم وكبارهم يستفتحون إما على ظاهرها أي يبتدئون أو يستفتحون من الفتح أي يستنصرون. فابتداء فكانوا يذكرون ويعتبرون أنهم أهل كتاب والأوس والخزرج أهل شرك وعبادة أصنام، فكانوا يبتدرون بنصيحة ووعظ الأوس والخزرج ويذكروهم بالجنة والنار ويحذرونهم من عقوبة الله. ثم ماذا إذا قال لهم الأوس والخزرج كيف المخرج وكيف؟ فكانوا يذكرون لهم بأنه قد أطل زمن نبي آخر الزمان، بل كانوا كما ذكر أحد الصحابة ويقول كنت في مجلس قومي فجاء رجل من اليهود وأخذ يذكر قومه أي من الأوس والخزرج، فقال له بعضهم متى ذلك؟ قال كنت أصغر القوم وأنا مستلقي. قال لا يكبر هذا الغلام إلا وقد طلع هذا النبي. إذن هم يعلمون. فإذن هذا استفتاح، وأيضا كانوا إذا خاضوا معتركا مع من حولهم من الأوس والخزرج أو غيرهم فكانوا يستفتحون أي كانوا يدعون ويستنصرون بالنبي الخاتم ويقولون لهؤلاء العرب يقولون لئن بعث هذا النبي فإننا سوف نؤمن به ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. طيب أنتم تستفتحون بهذا النبي وتقولون أنه للناس، أعلنتم هذا للناس، فهذه شهادة تلفظتم بها، فلماذا الآن تخالفها؟ فإذن كما أن الكتاب الذي بين أيديهم شاهد على كفرهم، كذلك نطقهم بألسنتهم شاهد على كفرهم، والله عز وجل سجل عليهم الشهادتين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذه واحدة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. ولاحظوا كلمة ما عرفوا جاءت بهذا التعميم ليدخل فيه ماذا؟ ما عرفوا في كتبهم وما عرفوا مما عندهم من العلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وأيضا ما عرفوا ليشمل الكتاب والنبي. فمذكور عندهم الكتاب الخاتم، ومذكور عندهم النبي الخاتم. فلما جاءهم ما عرفوا، فعندما قارنوا الكتاب بالكتاب عرفوا أن هذا القرآن حق، وعندما قارنوا وصف هذا النبي الذي يكلمهم بما عندهم في كتبهم وجدوا أنه هو النبي الحق. فلما جاءهم ما عرفوا، أي الكتاب والنبي، كفروا به، كفروا بالكتاب وبالنبي. قال الله عز وجل: فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين، الفاء هنا وإن كانت للتعقيب لكنها تفيد السببية، فإن اللعنة التي نزلت بهم إنما كانت بسبب كفرهم، اللعنة التي نزلت وحلت بهم بسبب كفرهم. ولعلكم ما نسيتم في درسنا الماضي عندما قلنا ونحن في صدر سورة البقرة، ذكر الله عز وجل فيها الشيطانتين، شيطنة إبليس وشيطنة يهود. شيطنة إبليس الذي منعه من أن يستجيب ما هو الكبر والغل والحسد، فما خضع وما قبل. وشيطنة يهود الذي منعهم الكبر والحسد والغل، فما قبل وما آمن. وفي صدر البقرة جمع الله بين شيطنة الجن وبين شيطنة الإنس، وختم بالتذكير بها على صورة الإجمال في آخر القرآن. ففي أول القرآن ذكرت الشيطنتين بصورة مفصلة، وفي آخر القرآن ذكر الناس بها بصورة مجملة. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. فإذا تلك شيطنة إبليس قامت على الكبر والبغي والظلم والحسد، وهذه شيطنة يهود قامت على الغل والبغي والحسد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنهم الله. ما معنى اللعن؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. وأذكر بالقاعدة التي قلتها في أول الدرس، وهي أن أشد العقوبات ما تكون العقوبة عليه أن يتجرأ الإنسان لذنب أعظم من الأول. فهؤلاء جريمتهم الأولى ما هي؟ كفرهم بكتابهم وتكذيبهم لرسلهم. فلئن كانوا لم يروا رسلهم، فإن الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يروا تنزل التوراة كما رآه أسلافهم وأجدادهم. فعندما كفروا بهذا الأمر على حال الغيب وتجرأوا على ذلك، عاقبهم الله عز وجل بأن لعنهم، وكان أثر تلك اللعنة أن عميت بصائرهم فلم يقبلوا من النبي الخاتم وآيات الله ترى بين أيديهم ويرونها بأم أعينهم، يرون الآيات الباهرات في نزول الوحي وهو يخبر عن أحداث، ويرون الآيات والمعجزات على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما كفروا بذلك الأمر على حال الغيب عوقبوا فكفروا بهذا الأمر على حال الشهادة، فالعقوبة بأن تجرأوا على جرم أعظم من الأول، وإن من كفر بالآية على حال الغيب أعظم منه من كفر بالآية على حال الشهادة، على حال الشهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عظم أمر المؤمنين في آخر الزمان؟ إذا آمنوا وصدقوا وكان إيمانهم ويقينهم كحال من حضر نزول القرآن فيكونون في الأجر في هذا الباب أعظم ممن سبق، قال عليه الصلاة والسلام: دونكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه له أجر 50. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، بل منكم، لأن الإيمان على حال الغيب إيمانا يساوي من هو في عالم الشهادة للآية يكون أجره أعظم، والعكس صحيح، من كفر بالآية في حال الشهادة جرمه أعظم ممن كفر بها في حال الغيب. فلعنة الله على الكافرين، إذن اللعنة الطرد. الكافرين الألف واللام هل هي للعهد أم للجنس؟ العهد أي المخاطبين كفار يهود، الجنس كل الكفار ومن ضمنهم كفار يهود، على قولين لأهل التفسير، والجنس جعلها للجنس هو الأرجح والأظهر، فيدخل في هذا الحكم كل الكفار، ويدخل فيه من باب أولى المخاطبين هنا. فلعنة الله على الكافرين، الألف واللام للجنس، كل من كفر بالله. فإذا في هذه الآية الكريمة رأينا كيف أن هؤلاء القوم طمست بصيرتهم عندما ارتكبوا الجرائم تلو الجرائم، ونقضوا عهد الله، وكذبوا على الله، وافتروا. كيف أن هؤلاء عندما كان هذا حالهم كانت العقوبة أنهم يفعلون ما يكون سبباً في الشهادة عليهم، وأنه يصبح أمرهم مفضوحاً للناس، مكشوفاً للناس، وهو والعياذ بالله الخذلان، يصبح هذا الإنسان مخذول، مخذول. فإذا هذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة وبعض المعاني المرتبطة بها. والعبرة أيها الإخوة التي نأخذها أن الإنسان إذا وقف مع كتاب ربه يقف موقف المستسلم الخاضع المتأدب الذي يحكم أمر نفسه وتصرفها بما في كتاب ربه جل جلاله. وإذا ما تكلم الإنسان أن يتنبه لما يتكلم به، وأن يعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى شاهد له أو عليه، شاهد لك أو عليه، وإما أن يكون قائدا للإنسان إلى الجنة أو يزجه من قفاه حتى يلقيه في نار جهنم. فإذا هنا موطن عبرة عظيمة، أدب التعامل مع الكتاب، مع القرآن العظيم. هؤلاء ننظر كيف كان تعاملهم مع القرآن، فكانت النتيجة أن الله لعنهم، أن الله لعنهم وطردهم من رحمته سبحانه وتعالى. فإذا هذه بعض المعاني في هذه الآية الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يصلح قلوبنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.